السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فما درس من دروس الزكاة ومصارفها وسائر التوابع المتعلقة بالزكاة، فنحن على مشارف شهر كريم، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر على خير، فيلزمنا أن نتناول ما يخصه من أحكام. وإن كانت الزكاة ليست من الأحكام الخاصة بشهر رمضان، لكن لأن الناس درجوا على إخراج، أو كثيرا من الناس درجوا على إخراج زكاة أموالهم في رمضان، فلزمنا أن نتمم أحكامها. ومن ثم بعد إن شاء الله ما يتعلق بسائر أعمال الشهر من صلاة وصيام ومن قيام وتلاوة وغير ذلك. فأقول وبالله تعالى التوفيق، قد تقدم الكلام على مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وانتهينا إلى مصرف الغارمين، وأن الغارمين على قسمين: القسم الأول أن الغارم هو المدين، والقسم الثاني أن الغارم الذي تحمل حمالة للإصلاح بين الناس لدفع فتنة أو شر عظيم كان سيحل بالناس. كان من عادات القبائل الاقتتال على شيء ولو شيء تافه، فيتدخل شخص يتحمل هذا الشيء فيعطى من مصارف الزكاة ما تقوم به حاجته. هذا الصنف الثاني من الغارمين. أما الصنف الأول من الغارمين هم المدينون، وهم كثر جدا في هذه الأزمان وفي كل زمان. فالمدين يدخل في الغارمين، ولكن هناك قيود، منها أن يكون الدين بحق، يعني لا يستدين في باطل. فيستدان مثلا في شراء خمر لا يعطى من الزكاة، ويستدان لطرف، معنى أنه اشترى سيارة فارهة أو شقة فاخرة مغيرا التي عنده، لا يعطى من الزكاة، فيلزم أن يكون قد استدان في حق. فلا يصلح أن شخصا ما يبيع منزله وهذا بيشتري منزل آخر كبير فسيح ويقول: أنا مدين، أعطوني من الزكاة. وهذا قد سبق الحديث عليه بتوسع، وسبق البيان أيضا هل يقضى دين الميت من الزكاة. فيرى جمهور العلماء على أن دين الميت لا يقضى من الزكاة، خلافا لقلة قليلة من أهل العلم. فالجمهور يقولون لا يصح سداد دين الميت من زكاة المال، الزكاة لا تعطى عندهم لميت. وأيضا حتى محل هذا الخلاف إذا كان الميت تركة، فإذا كان الميت تركة فربنا قال في كتابه الكريم في توزيع التركات: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وسبق البيان أيضا هل يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة بتفصيل، وأن رأي الجمهور أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة، إلا أن هناك قلة من أهل العلم قالوا بالجواز، كعطاء بن أبي رباح رحمه الله من التابعين، والحسن البصري وابن حزم الظاهري، وقول عن الحنابلة، وقول عن الشافعية. أما جماهير العلماء على أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة. أنتقل. قال تعالى: والغارمين وفي سبيل الله. ما المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله؟ فسبيل الله مصرف من مصارف الزكوات الثمانية. جماهير العلماء على أن مصرف في سبيل الله يتعلق بالغزاة والمجاهدين وتوابع ما يتعلق بالجهاد، كإرسال طعام للمجاهدين، إرسال سلاح للمجاهدين، تجهيز الغزاة يعني الغزاة وما يحتاجون إليه وروافدهم كذلك. هذا قول أكثر أهل العلم في تفسير قوله تعالى في سبيل الله. قلة قالت إن في سبيل الله ما كان من شأنه أن يكون عمل بر، فجوز بعضهم وهم قلة صرف زكاة الأموال في المستشفيات وفي الطرق وفي اشتراء مصاحف وفي بناء مساجد، إلا أن أكثر أهل العلم لا يجوزون ذلك، يقولون هذا من باب الصدقات ليس من باب الزكوات. فعلى رأي جماهير العلماء لا يجوز إخراج زكاة المال في شراء مصاحف ولا في بناء مساجد، قد كانت مساجد تبنى في زمن الرسول وما كانوا يأخذون لها من زكاة المال شيئا، لا في مصاحف ولا في كتب ولا في طرق ولا في مستشفيات ولا في قنوات فضائية تنشأ ولا في سبيل مياه، ماء سبيل، كل هذا لا يخرج، لا تخرج الزكاة فيه على رأي جماهير العلماء. لا شك أن هناك أفراد من العلماء جوزوا بعض ذلك في بعض المستشفيات لما انتشر العمى في بعض بلاد آسيا، جوز بعض أهل العلم إنشاء مستشفيات لمكافحة العمى، جوز ذلك من الزكاة واعترض عليهم في هذا الباب. مسألة تثار في سبيل الله وهي مسألة الحج، هل يعطى الحاج من الزكاة كي يحج؟ يرى أكثر العلماء أن الحاج لا يعطى من زكاة المال، وذلك لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر منها وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فالمستطيع لا يجب عليه الحج، غير المستطيع لا يجب عليه الحج. ذهب فريق الحنابلة إلى أن الحج في سبيل الله، أما أصحاب المذاهب الأخرى فيرون أن الحج ليس في سبيل الله. أما ما حجة الحنابلة، للحنابلة حجج، منها حديث أبي لاس الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله على إبل الصدقة في الحج، وحديث أبي لاس الخزاعي حديث ضعيف، ولكن ورد في المعنى أن امرأة يقال لها أم معقل كان زوجها أبو معقل له فرس فأوقفها للجهاد في سبيل الله، ثم خرج غازيا فمات ورجعت الفرس، وكانت عزمت على الحج مع زوجها، فسألها النبي لما لم تحج يا أم معقل؟ قالت أبو معقل أوقف فرسنا للجهاد في سبيل الله ومات أبو معقل وليست لنا دابة نحج عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عليها، فرخص لها في الحج على فرس أوقف للزكاة، ونحوه من طريق رجل يقال له أبو طليق قالت له زوجته أم طليق نحج على إبل الصدقة، عندنا ناقة وقفناها فأبى، فقال النبي صدقت أم طليق، على نزاع طفيف في ثبوت هذه الأسانيد. إلا أن جماهير العلماء لم يروا في ذلك حجة قوية، إنما غاية ما قالوه يمكن إعانة الحج في شيء من الحج، إعانة يسيرة في مركب في نحو ذلك. أما هذه الأحاديث لا يستدل بها أصالة على أننا نجهز الحاج من أموال الزكاة، لكن كما أسلفت فرض الحنابلة بهذا القول. ومن ثم إذا أنت سألت علماء المملكة سيفتونك بأن الحج في سبيل الله بناء على المذهب، وبالله تعالى التوفيق. هذا ما يتعلق بمصرف وفي سبيل الله. أما المصرف الثامن وهو ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت به السبل فلا بلاغ له إلا بالله ثم بإعانة المسلمين له كي يرجع إلى بلاده، كالعمالة التي في السعودية، في آسيا، في مكان كذا، في مكان كذا، ومعدمون لم يجدوا المال للإرجوع إلى بلادهم، فهؤلاء يعطون من مال الزكاة، هم مصرف من المصارف لقول الله تعالى وابن السبيل. فكأنه أصبح ابنا للسبيل وليس له قريب ولا نحو ذلك لإعطائه من المال ما يكفيه. لكن قد تكون من المسائل النازلة ما يحدث الآن، رجل صح هو في بلد غربة ولكن له رأس مال في بلده، ويمكن الآن التحويل، يمكن التحويل بالفيز التي استحدثت، فلا يدخل مثل هذا الذي هو ثري في بلده ويمكنه الحصول على مال في غربته بالفيز التي استحدثت، فلا يدخل حينئذ في بند في سبيل الله، أما في بند ابن السبيل. هذا إجمالي القول في المصارف الثمانية للزكاة. وإن كان لأحد سؤال في المصارف الثمانية قبل أن ننتقل إلى مسائل ذات أهمية فليتفضل بطرحه. تفضل. الذي استدان في معصية عند الجمهور لا يعطى منها، فقال بعضهم طيب هب أنه تاب، يعني حشاش استدان مئات الآلاف للحشيش وبعدها تاب، قال عدد من أهل العلم أيضا لا يعطى من الزكاة أنه استدان بباطل، وكثير من الناس يخادعون أهل الثراء في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما سلف انتهت مصارف الزكاة الثمانية. فإذا كان ثم سؤال لم تسبق الإجابة عليه في هذا الصدد فليتفضل صاحبه بطرحه. وقد جاءني سؤال في هذا الصدد يقول: الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله وتركوا أهاليهم الزوجة والأولاد، هل يعطى الأهل والأولاد من الزكاة؟ قل محل ذلك إذا كانوا فقراء، أما إذا خرج مجاهدا وهو ثري، نعم تكاليف الزكاة، تكاليف الجهاد يعطى منها، لكن أهله إذا كانوا أسرياء من بعده لا يعطون من الزكاة. نعم. هل يجوز لرجل غني أن يتحمل حمالة لإصلاح البين ثم يدفعها من مال زكاته هو؟ هل يجوز لرجل غني أن يتحمل حمالة في إصلاح ذات البين ثم يخصمها من زكاة ماله؟ يعني هو غني ودخل في الإصلاح لدفع فتنة تتأجج، هل يخصمها من الزكاة؟ من العلماء من أبى ذلك وقال إن النبي قال: ورجل تحمل حملة حتى قام ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يشهدون له بأن الحمالة اجتاحت ماله، أو كما قال بلفظ قريب، بلفظ قريب. نعم. سأل سؤالك، لا نحتاج إلى تذكرك، سأل سؤالك، لا تسمي أحدا. هل طلبة العلم يدخلون في، طلبة العلم إذا كانوا فقراء فهم مصرف، مصرف الفقراء، لكن ليس عندنا نص يقول إن من مصارف الزكاة طلبة العلم الشرعي، ليس عندنا مصرف ولا نص بهذا. أما طالب العلم إذا كان فقيرا فهو مصرف كالفقراء، أو مسكينا فهو مصرف كالمساكين. نعم. أجبنا على هذا بما فيه كفاية. نعم آخر. تفضل. بنا حالات كثيرة، مئات وآلاف من العرايس بيجهزوا يعني مثلا يجيبوا أجهزة متوسطة، لكن بيبقى عندهم يعني طموح إنهم فبيجيبوا حاجة أعلى من تجهيز العرائس. تجهيز العرائس من زكاة المال أصلا لا تجهز العروس من زكاة المال إلا إذا كانت فقيرة وطوط المال لفقرها، وهي إن شاء جهزت أو لم تجهز فالمال مالها ما دامت فقيرة. لكن إذا كانت هذه المرأة سفيهة وأهلها سفهاء ويبددون الأموال، فهل لشخص أن يقيم نفسه مقام ولي السفيه ويجهز لها الضروريات التي تجهز بها أمثالها من زكاة المال؟ جوز عدد من أهل العلم هذا في حال ما إذا كانت سفيها غير رشيدة وأهلها سفهاء ليسوا برشدة. الشيء بشيء يذكر، تستدين أحيانا مثل هذه المرأة استدانات شديدة تبذيرا وإسرافا، فبدلا من أن تحضر ثلاجة تكفيها 10 قدم تكفيها وزوجها، تشتري ثلاجة 20 قدم بما هو فوق الاحتياج، أو بدلا من المفرش تشتري 20 مفرش. كل هذا لا تعطى فيه من الزكاة ولو حبست. هم دول الغارمين بقى، ده اللي لا ما هو الغارمين بقى اللي دول لنفس الشريحة دي بالضبط. لا ذكرنا من قبل أن الغارم الذي يعطى الغارم بحق، أما الغارم المسرف الغارم المبذر يتحمل نتيجة إصرافي ونتيجة تبذيره. أدخل على مسألة ذات أهمية وهي زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض، عروض التجارة الأشياء السلع التي نريد الحديث عنها، السلع التي تباع وتشترى، هي ليست أموالا سائلة إنما هي سلع تباع وتشترى. واحد صاحب مصنع سيارات، واحد صاحب مستودع دقيق، واحد صاحب مستودع حديد أسمنت، هذه الأشياء التي تباع وتشترى تسمى عروض التجارة. عروض التجارة هذه هي أموال، هي أموال. وجماهير العلماء سلفا وخلفا على أن عروض التجارة تزكى، بل نقل أبو عبيد الإجماع على ذلك، وقبله إن كان متساهلا في نقل الإجماعات ابن عبد البر المالكي، ولهم حجج، حججهم ما يلي: يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا من الكسب، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذه أموال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذه أموال، قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه أموال. لأن حتى العرب يطلقون المال على ماذا؟ على ما يتمول عموما. يعني أحيانا تكون في بلاد كاليمن مثلا والسعودية يقول لك عندنا من المال 5 أفدنة، فيطلقون المال على الأراضي. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل متبائس رأى عليه أثر التبائس: عندك مال؟ قال نعم. قال من أي صنوف المال آتاك الله؟ المال ما يتمول. قال من كل صنوف المال آتاني الله. يعني إن سألت عن خيول عندي خيول، عن أراضي عندي أراضي، عن بيوت عندي بيوت، عن ذهب عندي ذهب، عن فضة عندي فضة. وما كان على عهد الرسول عمرة ورقية، العملة الورقية هذه مستحدثة، فكانت الأشياء هذه ما يتمول يسمى يطلق عليه مال. لكن استثني من هذا المال الذي يزكى الأصول الثوابت. فعودوا إلى أدلة القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة، هم الجماهير، بل نقل الإجماع باستثناء ابن حزم الظاهري وتابعه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، وجانبهما الصواب يقينا. ف القول بإسقاط الزكاة عن عروض التجارة قول يدمر دولا، يدمر دولا، لأن في دول تبني اقتصادها على زكاة عروض التجارة، تبني اقتصادها على الزكاة. فلا يتصور أن رجلا عنده 1,000,000 جنيه وضع هذا 1,000,000 في سلع تباع نقول له ليست عليك زكاة، والذي معه بعض الآلاف القليلة وهو عاجز عن تثمينها نقول له عليك الزكاة، فهذا قول يدمر، فلا يشهد له كتاب ولا سنة ولا إجماع. أسلفت من الاستدلالات التي استدل بها العلماء على إخراج الزكاة على عروض التجارة قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، حديث خالد بن الوليد والعباس جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله منع خالد بن الوليد الزكاة ومنع العباس الزكاة ومنع ابن جميل الزكاة، فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه جمع درع الذي يتقي به وأعتده في سبيل الله، يعني أنه لو لم يحتبسها في سبيل الله كان سلم لكم اللوم، لكن هو احتبسها في سبيل الله، هذا الحديث ثابت لا مطعن فيه. والثاني حديث في سنده ضعف وهو حديث سمرة كنا نعد أو كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع لكنه ضعيف الإسناد، ونحوه حديث وفي البز صدقته، في البز عن الحرير صدقته، هذا ضعيف الإسناد. هذا باختصار شديد في عروض التجارة، وهو قول جماهير العلماء كما أسلفت، نقل أبو عبيد الإجماع عليه ونقل كذلك ابن عبد البر، لكن أبو عبيد في الأموال أقوى في نقل الإجماع من ابن عبد البر، وكلاهما نقل الإجماع إذ لم يعتد برأي الظاهرية في هذا الصدد، والقياس يشهد لهم، القياس يشهد إذا كان عندك كما أسلفت مليار جنيه وضعها في سيارات للبيع والشراء تسقط الزكاة عنك، وإذا كانت عندك قيمة سيارة واحدة تزكي عنها لا يتصور، فلا يشهد له القياس. فعليه عروض التجارة فيها الزكوات، إلا أن الأصول الثوابت لا زكاة فيها، فليس عليك زكاة في أرض المصنع، لك مصنع عليه ماكينات، ليس عليك زكاة في أرض المصنع ولا في الماكينات التي على أرض المصنع، وليست عليك زكاة في سيارتك إن كنت تعمل أو سيارة تملكها للتنقل أو سيارتان أو 10 سيارات لأهل بيتك، لست بتاجر سيارات ليس عليها زكاة، ليس عليك زكاة في الشقق ليس عليك التي تسكنها وتقطنها، لكن إذا كنت تاجر للعقار تحولت الأمر إلى زكاة عروض التجارة. فهذا باختصار، وقد ورد في الباب فيما يخص الاستعمال الشخصي لك ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة، فبنوا عليها الأشياء المستعملة كالسيارة التي تستعملها ونحو ذلك، والله أعلم. تفضل. تأخذ من المعروض ولا تأخذ من هب أنني كشخص ليس عندي مال سائل وعندي سلع والسلع راكدة، السلع راكدة، هذه السلع إن كانت تنفع الفقير أخرجنا منها للفقير، مثلا عندي رز مثلا 10 طن رز ما معي مال سائل، ليس عندي مال سائل لكن عندي أطنان من الرز، والرز قوت أساسي للناس في هذا الزمان، هل يمكن أن أخرج زكاة الرز رز، زكاة الرز رز من نفس الجنس في حال عدم وجود السيولة؟ نعم، إجراء إمضاء لما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاحب الفضة كان يخرج الزكاة فضة، صاحب الذهب يخرجها ذهب، صاحب الغنم يخرجها غنم، صاحب الإبل يخرج من الإبل، أصحاب الزروع يخرجونها من الزروع. فإذا كان ذلك كذلك بالتوصيف المذكور والسلعة نافعة للفقير وفضلا عن نفعها للفقير فهي سلعة من الأساسيات اللازمة، فعفوا الثاني ما عندي سيولة أخرجها، فهذه الحال لا بأس والله أعلم. الأصل إخراجها من المال. لا نقول الأصل إخراجها من المال، إذا كانت مالا الأصل إخراجها مال، لكن إذا كانت عرضا فلا نستطيع أن نقول الأصل أن نخرجها عرضا. إما الأرضاء أنه لا تخرج من المعروض، لا تخرج من المعروض إنما تخرج مال. قدم ماذا يا شيخ سعيد؟ نعم بأمرين. نعم عنده ذهب لا يبلغ النصاب، وفضة لا تبلغ النصاب، ومال سائل لا يبلغ النصاب، كل هذه في زماننا الآن كلها بتقام بالجنيه المصري، لأن ما عندنا الآن عملة نبيعها ونشتريها يعني كدراهم ودنانير، إنما كله يقوم بالجنيه. نعم تجمع لبعضها، تجمع لبعضها. إذا كانت السلعة غير نافعة للفقير، إذا كانت السلعة غير نافعة للفقير كلامك صحيح، يعني في سلع لا تنفع الفقراء بتقوم بالسعر الأدنى الذي إذا أعلن بيعت، يعني أننا عندي مثلا سلعة كهذه أي سلعة كانت ما أنا مستطيع بها، ملئ بها المخزن وليست نافعة للفقراء، ليست نافعة للفقراء، ماذا أفعل؟ سأقومها بكم هذه قيمتها السوقية؟ 1000 جنيه، لكن ما في مشتري. لكن إذا أنا قلت ب600 جنيه جاءني المشترون فسيلت إلى مال، فأقوم الزكاة على 600 جنيه إن كانت معي دفعتها أو إذا بيعت دفعتها، ما كانت معي يكون في ذمتي للزكاة زكاة 600 إلى أن يوسع الله علي أخرجتها. لأن نتكلم على تسييل التجارة إلى مال، فالقيمة التي تسيل بها التجارة إلى مال هي المعتمدة، وليس المعتمد سعرها في السوق كم، لأن في سعرها في السوق كذا لكن ليس هناك مشتري، ليس هناك مشتري. نعم بنفس الشيء في العقارات الراقدة الآن، الرجل الذي عنده برج كامل شقق ما في مشتري، والحال راكد، حال العقار راكد، لكن أنا إذا قلت هذه الشقة يا جماعة يعني القيمة السوقية تساوي 1000000 لك ما في مشتري، قلت أعلنت عندي شقق الشقة ب800000 جاءني المشترون أربط زكاة على هذا، سواء بعت الشقق وأخرجت زكاة مالي أو أنني حسبتها في الذمة إلى أن يسر الله بيعها. نعم نعم. الديون يخرج عنها؟ الديون ما بين دين حي ودين ميت، الدين الحي الذي يرجى سداده أخرج عنه، إنه مال أنا متموله غايته إنه عندي سامح مثلا 100000 جنيه لهم موعد سيأتون فيه، لكن إذا كان دين ميت لا يرجى سداده والمدين هرب انصرف إلى أي مكان، في هذه الحال ماذا نصنع؟ في هذه الحال سنقول إذا جاءنا زكيناه زكاة سنة، ما جاءنا ليست عليه زكاة. نعم أي سؤال في أبواب الزكاة عموما؟ ذكرنا المال المستفاد، وأن جمهور العلماء يقولون عن المال المستفاد يلزم أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول كسائر المال، إلا أن عمر بن عبد العزيز خلف في ذلك. ما صورة المال المستفاد؟ أنت لن جالس، جاء واحد طيب قال يا سيد سيد البدو يا سيد خذ 200000 جنيه هدية بدون سعي منك، بدون كد منك، بدون إرث، فهذا يسمى المال المستفاد. هل يزكى في الحال أم أنتظر به سنة؟ الجمهور يقولون انتظر به سنة حتى يحول عليه الحول. عمر بن عبد العزيز خلف في ذلك مع فريق من العلماء، وكان يعطي للرجل الزنبيل يعني الغلق قفة مليئة بالدنانير والأموال ويأخذ منه زكاتها. هذا رأي عمر بن عبد العزيز في المال المستفاد. نعم أي سؤال في أبواب الزكاة؟ طبعا زكاة الخضروات، زكاة الفطر، كل هذه ستأتي في أبوابها. أما الذهب أو حلي الزينة، حلي الزينة على قسمين، أن يكون ذهبا أو فضة أو ليس بذهب ولا فضة. فمثل الألماس مثلا، الألماس كما يقول المصريون أغلى من الذهب بكثير، لكن ليست على الألماس زكاة إلا إذا كنت تاجر ألماس. أما الخاتم الألماس بمئة ألف مليون ما عليه زكاة. نرجع إلى الحلي إذا كان ذهبا أو فضة، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال ليس على الحلي زكاة، والحديث بهذا اللفظ باطل لا يثبت عن رسول الله. وقال بعض العلماء الحلي إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، والأدلة تشهد لقولهم. من الأدلة قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، من غير تفصيل بين الذهب المستعمل وغير مستعمل. قال ابن عمر كل مال أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. هذا كلام ابن عمر. ثانيا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ثالثا العمومات، خذ من أموالهم والذهب مال يسيل في أي لحظة. رابعا استدل بحديث سنده حسن لكن لقائل نتكلم فيه لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والعلماء فيه بين أخذ ورد، أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاة. غاية ما استدل به الذين أسقطوا الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة، غاية ما تمسكوا به أن بعض الصحابة لم يخرجوا عنها، هذا أقصى ما تمسكوا به، فضلا حديث باطل وهو حديث ليس في الحلي زكاة وهو حديث باطل، لكن كان تعويلهم على أفعال بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعال بعض الصحابة وجهت. فمن العلماء من الصحابة الذين أفتوا بذلك راجع قوله إلى أنها لم تكن بلغت النصاب. وطبعا قول الصحابي لن يقاوم آية بعمومها أو لن يقاوم حديثا عن رسول الله عليه وسلم سواء عاما أو خاصا، والله أعلم. في نزل الآن الماء في معظم السنة يبلغ النصاب قبل حوالي الحول بعشرة أيام وبشهر. المال يبلغ النصاب طيلة السنة، يعني مثلا معك 200,000 جنيه طيل السنة بلغ النصاب، جاء الذهب ارتفع فأصبح المال أقل من النصاب، لا تخرج زكاته، إلا أنك إذا كنت كريما ستبني على نصاب الفضة، ونصاب الفضة ما يقدر ب598 جراما من الفضة، يعني قل 600 جرام، فبون بعيد بينه وبين الذهب، فإذا خرجت على نصاب الفضة أنفع للفقير وأرفع لدرجتك عند الله. نعم لك أن تبني على نصاب الذهب، ولكن ليس عفوا لك أن تبني على نصاب الذهب. طبعا هذه المشكلة لم تكن موجودة في الصدر الأول في زمن الرسول عليه الصلاة، لأن الناس كانت العملة التي يتبعونها إما ذهب أو فضة، فصاحب الذهب يخرج ذهب وصاحب الفضة يخرج فضة، ما كانت مشكلة العملة الورقية موجودة. العملة الورقية التي استحدثها الكفار الآن الأمريكان ودمروا بها العالم وأكلوا أموال الناس بالباطل اسمها الدولار، هذه العملة الدولارية أصلا أصبحت أمريكا إذا خاضت أي حرب أنت يا فرد يا مصري يا مخزن دولار شاركت في الحرب. كيف شاركت في الحرب؟ هم طبعوا أوراقا فسعر الدولار سينزل، كل من معه دولار في العالم سيتأثر بهذا النزول أمام الذهب، فاختلقوا هذه العملة. ولذلك الروس والصينيون والمصريون بالتبع إن صدقوا فيما يقولون الآن يسعون إلى تبديل العملة بعملة يكون لها رصيد ذهبي، وكان هذا إلى حد ما قائما منذ فترة قريبة، ولكن الأمريكان الطغاة ألزموا العالم بعملتهم، يطبع يضخ في المطابع، وفي ذات الوقت كل من يتعامل بالدولار من الدول يغرم غرامة، يغرم غرامة إذا خاضت أمريكا حربا أو إذا انخفض الدولار. لعل الكلام مفهوم، ما يخص على شيء، يطبع دولار قيمة الدولار هتنخفض مثلا 100 إلى 70، كل العالم الذي معهم دولار أصبحت أموالهم منخفضة، بل شاركوا في الحرب التي تخوضها أمريكا من حيث لا يشعرون. نعم. ادخر مبلغا للزواج وحال حالي الحول وبلغ النصاب يزكى، ما دام لم يزكى، ما دام شخص مدخر مال لشراء شق، مدخر مال للحج، مدخر مال للزواج، كل هذا عليه زكاة ما دام سائلا ولم ينفق. أما إذا اشترى العفش أساس البنت خلاص لا يزكى أساس البيت. نعم. أشفنا على هذا، في فقير لا يصلي، إذا كان جاحدا للصلاة كفر، أما إذا كان متكاسلا لم يكفر وتحل له الزكاة وغيره أولى. تفضل. احنا تكلمنا على ابن السبيل الآن، الآن يعني قل بند ابن السبيل الآن، يعني قد يوجد بند ابن السبيل، لكن الآن بالهاتف أو بالفيزا التي معه يصرف، أصبحت بما، لكن إذا كان تحقق فيه ابن السبيل فهو مصرف. هل تقسم الزكاة على المصارف 8؟ قلنا ليس بلازم، يعني هل يلزم أن أقسم مالي 8 أقسام، قسم الفقراء، قسم المساكين، قسم العاملين عليها إلى آخره، أم ممكن أصرف كل زكاة مالي في مصرف واحد؟ الظاهر جواز صرفها في مصرف واحد، والله أعلم. في مقدار معين يعطى الفقير ولا يعطى؟ لا، ما يعطى الفقير ما يرتفع به عنه اسم الفقر، فما دام مسمى فقير جازت له الزكاة. نعم. دخل عليك مال قبل ميعاد الزكاة بشهرين من مال الميراث تنتظر به سنة. نعم. أحد له سؤال في الزكاة عموما؟ تفضل. هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول عليه الحول؟ هل يجوز إخراج الزكاة مقدما؟ نعم يجوز مقدما. استدلوا بأشياء، منها أن النبي قبل من العباس زكاة حولين مقدما، وله شواهد يصحح بها قول النبي أما العباس فهي علي ومثلها، وأيضا استدلوا بالقياس على كفارة اليمين، كفارة الحنث، يعني أنا قلت مثلا أقسم بالله أن لا أسافر الأسكندرية غدا، وبدا لي أن أسافر، هل يجوز أن أكفر قبل السفر؟ قالوا ما دام جائزا هو جائز، فقاسوا عليها إخراج الزكاة قبل حلول وقتها، والله أعلم. كل جائز، مهم تحسبها. نعم. تفعل المال في السنة القادمة، يعني زاد زيادة كبيرة. إذا كان معك مثلا مبلغ من المال وازداد، هل كل زيادة تنتظر بها حولا حتى تزكى؟ فيها تفصيل. إذا كانت الزيادة متولدة من أصل رأس المال، يعني أنت مثلا رأس مالك 1,000,000 جنيه وبتشتغل، هي فيها الزكاة، أخرجت أنت الزكاة، 1,000,000 أصبحت 1,500,000 من الربح والتجارة، فعلى حلول الحول تخرج على 1,500,000، وإن لم يمر على النصف الحول لأنها متولدة من الأصل. فالرسول كان لما يرسل واحد يأخذ زكاة الغنم يدخل الزريبة يعد الموجود، لا يقول متى ولدت هذه الشاة ولا متى ولدت هذه العنز، لأنها متولدة من الأصل. لكن واحد الآن تشتغل في 1,000,000 جنيه، جاء واحد كده بمبلغ خاص قال هذه 500 لك، هدية لك، هذه تنتظر بها سنة، وإن زكيتها مع الأصل فهو أفضل. الرواتب الشهرية ليست عليها زكاة إلا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. الجمعيات يا شيخ. نعم. الجمعيات. الجمعيات. الذين يعملون الجمعيات ما لنا دخل بالجمعيات، لنا دخل في المال الذي دفع أو تقاضيته. فمثلا جمعيات درجة المصريون على أن يعملوا جمعية كل واحد يدفع في الشهر 1000، 2000، 10,000، واحد يأخذها. فإذا أبرتنا بعدد الأقساط التي دفعتها أنت، كم قسط دفعت؟ إذا بلغت الأقساط النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغها النصاب زكيت. كلام واضح؟ يعني الآن أنا دفعت أقساط، افترض أن النصاب 200,000 وأنا دفعت 20 شهر، شهر 10,000، منذ أن بلغ ما دفعت 200,000 أنتظر سنة بعد ذلك. طبعا إذا كان معي مال آخر سأضمه إليه. تفضل. نفس إيجار الشقق ونفس الرواتب. احنا جاوبنا. هي ليست ماله. قلنا احنا نتكلم. نعم. لو انا عندي بضائع وقيمتها مثلا 1,000,000 جنيه في اخر 3 شهور بطلع على السعر. كانت عنده سلع قيمتها 1,000,000، يعني بياخذ كل سنه زكاته في رمضان، سلع قيمتها في شهر شوال وذي القعدة وذي الحج إلى أن وصلت شهر رجب، جاء ارتفاع مفاجئ في السعر، أصبح 1,000,000 2,000,000 مثلا، لكن موعد زكاته لم يرد لم يأتي. ستقوم على 2,000,000 في رمضان لأنها تولدت من الأصل. ونفس الشيء إذا خسرت، يعني هب أن السعر نزل أيضا ستقاوم على السعر بعد نزوله. نعم. فالمتولد من الأصل يختلف على المال الداخل بطريقة أخرى، مال إرث مثلا. نعم. إذا أعطى ماله لجمعية تخرجها أو أحد يخرجها، وهذا الذي يخرجها لم يكن فقيها تشترى بها طعاما أو غيره، هل تبرأ ذمة صاحب المال؟ أعطيت زكاة مالي لشخص يخرجها إحسانا للظن به وأنه فقيه، فذهب واشترى طعاما للفقراء ولم يسلمهم إياها نقدا، هل تبرأ ذمة الدافع؟ تبرأ ذمة الدافع. الآن شيخنا يخذل الزكاة ويدفعناها على أقساط طوال العام، مثلا الفقير الآن أدله جزء بجزء. هي برئت ذمتك، أنت أخرجت الزكاة لجمعية أو مؤسسة، وهذه الجمعية أو المؤسسة تنظر في أحوال الفقراء. إن أعطت الفقير 1,000,000 اليوم، ثاني يوم أنفقها وجاء يطالب، فيرون أن الفقير سفيها فيجدولون عليه الزكاة. هل برئت صاحب المال بإخراجها للمؤسسة؟ برئت بذلك. نعم. هل الذي يبدل شيخنا يبدل الزكاة، يعني هو هدها للفقير ولكن هو كان لأنه أنت نفسك لا تجدولها. يعني تجدولها متى؟ تجدول زكاة مالك إذا لم يكن الفقير موجودا أو كان الفقير موجود لكنه سفيه. نعم. وتجنبها أيضا من أصل مالك. يعني هل بقى يجوز إخراجها مثلا مؤخرا، هي الأصل مقدمة أو في وقتها، في وقتها هو سفيه فلا أقدر. احنا جاوبنا يا حبيبي، لازم تفهم معنا بسرعة، يعني مش أجبنا يا جماعة. نعم. شفنا بعض الجمعيات بتستقبل زكوات بعملات مختلفة، زكاة الدولارات تخرج دولارات، إلا إذا ترجمت تترجم بالسعر الذي ينفع الفقير. يعني مثلا الدولار مثلا عندك 1,000 دولار مدخرها، زكاتها 25 دولار، 1,000 25. عندك 1,000 يورو زكاتها 25 يورو، كده من زكاتها. إما أن تخرجها يورو كما هي أو دولار كما هي وهو يتصرف، أو تغيرها له بما هو أنفع. يعني السعر برا مثلا 70 جنيه، في البنك ب30، كما تفعل لنفسك افعل للفقير، الله يعلم المفسد من المصلح. سؤالي لو العملة مثلا انخفضت ارتفعت يا أبا أويس، انخفضت ارتفعت زكاة ال1,000 دولار كم؟ 25. اخرجهم دولارات ارتفع، سواء مرتفع أو منخفض، إذا أنا هغيرها للفقير سأغيرها من أجل الفقير، أغيرها بما هو أنفع الفقير. نعم. طبعا مال وذهب شأنهما واحد، لأن أصلا كنا العملة الورقية هذه ما كانت في الزمن الأول. الصلاة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.